الرجل يأتي غير المطعوم والذهب والفضة مثل رجل يبيع سيارة سيارتين وكفاء بكتابين وشاة بشاتين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.